اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا ولا من أصحابنا ولا من أحبابنا شقيا ولا محروما. ونحمد الله تعالى أيضا أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق فينا ما وعد من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. قرأها الجمهور يكفر عنه سيئاته بناء على أنها جواب الشرط، من يؤمن يكفر. وقرأها نافع وابن عامر نكفر بالنون بناء على الفاعلية، يعني قول الله تعالى الأول يكفر يعني يكفر الله الله. أما بالقراءة الثانية نكفر يعني نكفر نحن نحن، يعني ربنا جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى واصفا تكفير السيئات، قال جل وعلا: الفوز العظيم، وهو الظفر الذي لا يساويه ظفر. قال الله جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. المقارنة بين حال المؤمنين والكافرين في آيات كثيرة تأتي، كقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة مثلا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهذه الآية لما ذكر الله تعالى المؤمنين: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، قال بعدها: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. المقارنة بين الفريقين كأن الله تعالى يقول: هذا فريق الجنة وهذا فريق النار، فأيهما تختارون؟ الإنسان من خلال عمله ودينه وأدائه وطريقة عيشه في حياته يستطيع أن يختار هذا السبيل أو هذا السبيل. وإبليس يقول يوم القيامة لأهل النار كما قال سبحانه وتعالى أنه قال لهم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنا ما كنت آتي إليكم وأمسككم من أيديكم إلى طرق الهلاك، إنما فقط أدعوكم أوسوس لكم فاستجبتم لي. ثم قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قيل سبب نزول هذه الآية أن فريقا من الكفار قالوا، فريق من الكفار قالوا: لو كان هذا القرآن حقا، القرآن الذي يدين به المسلمون، لو كان هذا القرآن حقا لما أصابتهم مصائب الدنيا. وذلك أن المسلمين تصيبهم مصائب، منهم من يموت ولده، منهم من يعني يصيبه أنواع من الفقر. المسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أصابتهم أنواع من الفقر، أصابتهم هزيمة في أحد ونحو ذلك، وبعضهم كان يعذب. فالكفار يقولون: لو كان هؤلاء على حق لا لا لما أصابتهم المصائب. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ولا يعني لو شاء الله تعالى لما أنزلها ولما قدرها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الابتلاء الذي ينزل بالناس ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون ابتلاء عقوبة يعاقب الله تعالى بها من يشاء، وإما أن يكون الابتلاء رفعة لدرجات العبد. كيف يستطيع الإنسان أن يفرق بين المصيبة والعقوبة، أن يفرق بين عاقبة الذنب التي تنزل به والابتلاء الذي يرفعه الله تعالى به؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل في رواية: إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وقال: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وقال: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء، وإن كان في دينه شدة يعني قوة شدد عليه في البلاء. طيب السؤال: هل كل إنسان ينزل عليه مصيبة مشكلة؟ يعني إنسان أصابه حادث سيارته، أو مثلا تلف ماله، أو مرض ولده مثلا، أو هو أصابه مرض معين، هل نحن في كل هذه الأحوال نحكم على أنها مباشرة ابتلاء ورفع الدرجات، أم أنها أحيانا يعني قد تكون عقوبات على معاص فعلها العبد؟ أما الذي ينبغي أن يقوم في قلب العبد دائما عند نزول المصيبة به، فهو أن يستشعر أن هذه المصيبة عقوبة من الله تعالى. هذا الذي ينبغي أن يقع في القلب دائما، وأن لا يحسن الظن بنفسه، وأن كلما أصابته مصيبة يعد نفسه طاهرا من الذنوب وصالحا تقيا، ويقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، أنا من الصالحين لذلك الله ابتلاني. لا، ومن قال لك ذلك؟ أنت لا تدري هل قبلت أعمالك أم لا. أولا ينبغي أن يستشعر المرء هذا في نفسه، أن هذه عقوبة، ينبغي إذا نزلت بي العقوبة أن أتفكر من أين جاءتني، من أين جاءتني. لذلك لما ذكر ابن الجوزي أو ابن القيم ذكر قول ابن سيرين، يقول: والله إني لأرى أثر الذنب في دابتي وفي خلق زوجتي، إني أرى أثر الذنب في مشي دابتي معي، تبدأ إذا فعلت ذنبا بدأت ذاك اليوم ما تمشي معي صح الدابة، تضايقني، تسقطني، وفي خلق زوجتي، يفسد خلق زوجتي علي. يقول: إني لأرى أثر الذنب في خلق دابتي وزوجتي. قال ابن الجوزي رحمهم الله: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أتينا. يقول: هم كان إذا جاءتهم مصيبة أو مشكلة يدري سببها الذنب الفلاني لأن ذنوبهم قليلة. يقول: نحن كل يوم 30-40-100 ولا 1000 ذنب، ما ندري الذنوب هذه المصائب التي تصيبنا من أي ذنب أصابتنا. فدل هذه الإخوة على أن المرء أولا إذا وقع عليه مصيبة أو وقع عليه مشكلة أو وقع عليه أمر محزن، ينبغي أن يقع في قلبه أولا أنها ابتلاء، أنها عقوبة من الله عز وجل، وتذكير من الله سبحانه وتعالى على ما وقع في هذا المرء من ذنب أو من تقصير. هذا أولا، حتى لا يكون المرء أيضا مادحا لنفسه مثنيا عليها. الأمر الثاني، بعدما يعتقد هذا الاعتقاد يحسن الظن بربه جل في علاه على أن الله تعالى أراد به خيرا، وأراد سبحانه وتعالى أن يرفع بذلك قدره. لذلك نحن إذا جئنا أحيانا نصبر بعض الناس على مصائبهم، يعني مثلا دخلت على إنسان فرضا أفرض أن هذا الإنسان أصيب بشلل مثلا، أو هذا الإنسان أصيب بأي مشكلة من المشاكل، سرقت سيارته أو وقع عليه أي إشكال، إذا كان المرء على مثل هذا الأصل أن يقع في قلبه هو كما ذكرت استشعار أن هذه عقوبة فيسارع إلى التوبة. لكن أنت إذا جئت إليه تصبره لا تقل له: ترى هذه عقوبة وأنت إنسان عاصي وتب إلى الله ونحو ذلك، لا، إنما تقول: إن الإنسان يبتلى على قدر دينه، احتمال أن هذا ابتلاء ابتلاك الله تعالى به، وينبغي عليك أيضا أن تحاسب نفسك فيما أصابك ونحو ذلك. وهذا نص عليه أهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لا يقع هذا أبدا، لا يصيب أحدا إلا المؤمن، أعني أنه يكون له الخير في الحالتين. المسألة الرابعة: الإيمان بالقضاء والقدر له أثر في تخفيف المصائب. الإيمان بالقضاء والقدر له أثر في تخفيف المصائب. أنت إذا أيقنت أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، في الآية الأخرى قال في سورة الحديد قال: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، من قبل أن نوجدها، أن تحدث في حياة الناس، أن هذه المصائب قد قدر الله تعالى وقوعها. إذا آمنت بهذا، آمنت بشيء اسمه القضاء والقدر، وأن ما قدر الله تعالى عليك سوف يصيبك لا محالة، عندها يقع في قلبك الاطمئنان حتى بوجود المصائب. يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري يقول: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الرحمن بيده. موسى يقول لآدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الرحمن بيده، أخرجتنا من الجنة بذنبك. يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الرحمن بيده وأسكنك جنته، أخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال آدم لموسى: يا موسى أنت كلمك الرحمن أو أنت كليم الرحمن وكتب لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. آدم عليه السلام لم يحتج أنه وقع في معصية واحتج بالقدر، إنما لما وقعت المعصية وانتهى وغفر الله تعالى له وتاب عليه، عندها قال آدم: هذا أمر قدره الله علي. لذلك ما تلاحظ أنه دائما يعيش في صراع مع نفسه، خلاص آمن بالقضاء والقدر انتهينا. إنسان خطب فتاة مثلا وكان راغبا فيها، مقبلا على الزواج منها، مشتاقا إلى ذلك، ثم لم يقدر له أن يتزوجها، أو ماتت الفتاة، قدر الله ما شاء فعل، خلاص يا أخي هذا يعني قدر ساقه الله تعالى إلي، أنا ماذا أفعل؟ إنسان مثلا أراد أن جمع ماله كله واشترى سيارة فرضا، ثم بعد ذلك سرقت السيارة، أو لم يرزق بأولاد، ولما كبرت سنه وبلغ من الكبر ما بلغ مات ولده مثلا، آمن بالقضاء والقدر. أنت إذا آمنت بالقضاء والقدر وتلمحت أيضا حلاوة الأجر، هانت عليك المصيبة. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر ولا ينتبه إلى هذه المسألة، في هذا الحال قد يعني يدفعه ذلك الانتحار أو غيره. أذكر أن أحد طلابي في الكلية غاب أسبوعا، ثم داوم بعد هذا الأسبوع، فرأيته قلت: يا فلان وين غايب أسبوع كامل؟ قال: والله يا شيخ ولدي مريض. فقلت: يعني عسى ما شر، يعني ما الذي أصاب الولد؟ قال: يا شيخ عنده تليف في الكبد أدى إلى تسمم في الدم، والآن عنده تسمم في الدماغ. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبر واحتسب، وهذا أمر قد كتبه الله تعالى في الأزل، وأنت إن شاء الله مأجور، وإن قبضه الله تعالى إليه فأبشر بالخير، يعني لعله أن يكون شافعا لك يوم القيامة. قال: يا شيخ شافع إيش؟ الولد عمره يا شيخ 17 سنة، طالب في المعهد العلمي. قلت له: عسى الله تعالى أن يخلف عليك في إخوانه خيرا. فقال لي: يا شيخ ما عندي إلا هذا الولد، ما عندي إلا هذا الولد. فلو لم يكن يؤمن حقيقة بالقضاء والقدر فعلا، ويؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، مثل ما قال الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ثم قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يطمئن قلبه ويوفق قلبه إلى الخير. لذلك إيمان الإنسان بالقضاء والقدر يجعله يعيش مستريحا. قالوا له: يا أخي ترى أنت ستفصل من عملك أنت. قال: اللي مقدره رب العالمين بيحصل، والله لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني إلا بشيء قد كتبه الله لي، ولو اجتمعوا على أن يضروني بشيء لن يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، لا يمكن أن يصيبني شيء لم يقدره الله تعالى لي. لما دخل عليه الصلاة والسلام، لما كان بين أصحابه وأقبلت امرأة قالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف. فقال عليه الصلاة والسلام لها: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر، لكن أدعو الله ألا أتكشف، يعني إني ما أكشف عورتي، ولا المرض بأصبر عليه، لكن أنا حريصة على الستر. فدعا الله تعالى لها فكانت لا تتكشف. الإيمان بأن هذا أمر مقدر وتلمح الأجر والثواب يهون على الإنسان المصيبة. سأسوق لكم بعض الإحصاءات من قوم ليس عندهم مثل هذه القواعد، بمعنى قواعد الإيمان والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه القواعد إذا فقدها الإنسان أدت إلى الانتحار، أدت إلى غيره. أثبتت الدراسات أنه تقع في العالم أكثر من 800,000 حالة انتحار كل عام، بمعنى أنه في كل 40 ثانية تقع حالة انتحار في العالم، في كل 40 ثانية تقع حالة انتحار في العالم، في كل ربع ساعة تقع حالة انتحار في أمريكا، و90% من حالات الانتحار هي بسبب حالات نفسية. لاحظ، ما هو بسبب إنسان جاء مثلا وأخذ منه أو دفعه وإلى الانتحار أو أكرهه عليه، حالات نفسية، كان يحب واحدة وفارقته، فصل من عمله فرضا، أهانه إنسان في مكان ما، ذهب إلى المستشفى عنده صداع في الرأس، قالوا والله عندك سرطان في الرأس وأنت قد تموت بعد أيام، أصابه مثلا غرغرينة في قدميه وقطعوهما، قال إيش أبغى في الحياة ما دام أني ما أقدر أمشي، ما أقدر أرقص، صدري انتحر. أصابه أي مشكلة من المشاكل، ناس سبحان الله على مثل هذا الحال. فمعظمها كما 90% منها حالات نفسية. الانتحار هو السبب الثامن لحالات الموت في أمريكا. نحن حقيقة إذا رأينا هذه الإحصائيات نعلم أن أكثر هذه الإحصائيات وأعظم نسبة من نسب الانتحار ليست في بلاد المسلمين. اذهب إلى بعض بلاد المسلمين الفقيرة التي ربما دخل الفرد سنوياً لا يتجاوز 20 دولاراً في السنة كاملة، هذه إحصائيات ثابتة، في السنة كاملة لا يتجاوز 20 دولاراً، يعني ما يتجاوز يمكن 50-60 ريال. إذا تأملت هذا الحال وجدت أنه أولئك البلاد الفقيرة المتمكن الفقر منها، مع كونها فقيرة وربما لا يجدون من لذة العيش ما يجدون، إلا أنهم ما عندهم نسب انتحار لأنهم مسلمون. وبالتالي إذا وضع جبهته بين يدي الله تعالى وشكى إلى الله عز وجل همه وغمه، وجدت كل هذا الهم يزول منه. لكن مهما أعطي الإنسان في هذه البلدان من مال وكفلت معيشته عبر الشؤون الاجتماعية وغيرها وزيد في دخل الفرد، إلا أنه ما دام أن الإيمان ما تحقق في قلبه ولا اطمأن نفسيا لا يمكن أن يعيش سعيدا. تجد أنه لا يزال يمر عليه التعاسة بعد التعاسة، حتى ربما أدى به ذلك إلى الانتحار. قوله سبحانه وتعالى: إلا بإذن الله، يعني إلا ما أراد الله تعالى وما شاءه. فقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني لا يمكن أن تصيب لا مصيبة ولا فرحة، لا يمكن أنك تفرح ولا أن تصاب بمصيبة إلا بإذن الله تعالى، إذا أذن الله عز وجل. لذلك شرع لنا الدعاء، شرع لنا الدعاء، بمعنى أن ولدي مرض فأنا خشيت أن تصيبني مصيبة الموت فيه، فرفعت يدي وقلت: اللهم اشفي ولدي، يا ربي اشفي ولدي المريض، يا ربي لا تفجعني به، يا ربي يا من استغنى عن الصاحبة والأولاد ارحم من يحتاج إلى الصاحبة والأولاد، واحفظ لي ولدي، يا ربي احفظه حتى أراه كبيرا، وانفع به يا ذا الجلال، ونحو ذلك. أنت تدعو بهذا الدعاء، المصيبة لن تنزل إلا بإذن الله، فأنت رفعت الدعاء إلى الله، ولو نزلت المصيبة لأمسكها الدعاء، كما جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. الحديث الآخر: الدعاء والبلاء يعتلجاني، يعني يتعاركان، يمسك أحدهما الآخر. ما دام أن المصيبة بإذن الله، إذن أدعو الله تعالى أن يرفع عنك المصيبة، بل أدعو الله أن يدفع عنك المصيبة قبل أن تنزل، هناك مصائب تنزل يوميا على الناس، موت فلان، فلان يصدم سيارته، فلان يخطف ولده، فلان يصاب بمرض، مصائب تنزل يوميا على الناس. ولو ذهبت إلى المستشفى وجلست عند باب الإسعاف لرأيت مصائب، هذا يأتي ميت، وهذا يأتي مقطوع يده، وهذا يأتي مكسور ظهره. واذهب إلى الشرطة واجلس عند الباب انظر، تجد أنواع المصائب التي تدخل عليهم. فإذا دعوت الله تعالى أنت دائما أن يكفيك المصائب، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، يعني يدفع المصيبة عن نفسه قبل أن تنزل. أعوذ بك من زوال نعمتك، بدل ما يقول أعوذ بك من العمى، لا، يا ربي نعمة البصر لا تنزعها عني، مصيبة العمى لا تنزلها علي، لأن المصائب ما تنزل إلا بإذن الله، إذن يا ربي لا أريدها. يا ربي لا تنزل علي مصيبة الفقر، لا تنزل علي مصيبة الصمم في أذني أو البكم في لساني. وأعوذ بك من فجاءة نقمتك، يعني أعوذ بك أن تنزل بي مصيبة أو عقوبة فجأة، وتحول عافيتك وجميع سخطك. ما دام أن المصائب بإذن الله، اعلم أن الناس لن يستطيعوا أن يصيبوك بمصيبة إلا أن يشاء الله، هذا أولا. الأمر الثاني، ادعو الله أن يدفع عنك المصيبة قبل أن تنزل، ادعو الله أن يدفع عنك المصيبة قبل أن تنزل، لا تنتظر حتى يأتي ولدك ويقول يا أبي أنا عندي ورم في الرأس، أو تأتي زوجتك وتقول والله احترق المكان الفلاني، ولا عملك يقول والله ننقلك إلى البلد الثاني أو نحو ذلك. قبل أن تنزل المصيبة بك ادعو الله ألا ينزلها عليك، ادعو الله ألا ينزلها عليك، كما قال سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. قال ابن القيم: يغفر ذنبا ويسر عيبا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويقسم ظالما وينصر مظلوما، يعني كل يوم هو في شأن. فأنت بدل ما ينزل بك مصيبة اسأل الله تعالى أن يرفعها عنك. قول الله تعالى: إلا بإذن الله، الإذن من الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. وبعض أهل العلم يعبر عنه بتعبير آخر يسميه مشيئة كونية ومشيئة شرعية، وبعضهم يقول إرادة كونية وإرادة شرعية، وبعضهم يقول أمر كوني وأمر شرعي. هذه مسألة في العقيدة، وهي التي جرى بسببها نوع ابتداع عند بعض القدرية والمعتزلة وغيرهم، وقالوا: كيف يشاء الله تعالى بوقوع الذنب، وقوع الذنب ثم يعاقب صاحبه عليه؟ نقول إن الله تعالى شاء وقوعه لكن لم يلزمه بفعله، وإنما شاء وقوعه في الأرض، لأنه لا يكون إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا يسمونه مشيئة كونية، يعني يشاء الله أن يقع في الكون كفر وإيمان وقتل وصدقة وسرقة، يشاء أن تقع هذه في الكون، في الكون، يعني لا يحول بين الإنسان وبين فعلها، لا يحول بين الإنسان وبين فعلها، يشاء أن تقع في الكون، يسمونها مشيئة كونية، لا تكون محبوبة إلى الله لكن لا يمانع في وقوعها. المشيئة الشرعية هي التي يأمر الله بها، فيأمر الله تعالى بالصلاة، بالصوم، بالصدقة، بالذكر، وهذه تسمى مشيئة شرعية. أما الأشياء لأنها محبوبة إلى الله، أما الأشياء التي لا تكون محبوبة إلى الله فتسمى كونية. وبعض أهل العلم يعبر عن الشيء اللي يعبر عن المشيئة الكونية إذا عن المشيئة الشرعية إذا وقعت يعبر عنها بأنها كونية شرعية. وعموما شرح هذه المسألة يعني يطول، وهو ليس له علاقة مباشرة بكلامي عندنا، لكنه فصلها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، فمن كان يريد الاستزادة لعله أن يراجعها. ثم قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من آمن بالقضاء والقدر اهتدى قلبه للرضا، من آمن بالقضاء والقدر اهتدى قلبه للرضا، يعني أن يرضى بما قسم الله تعالى له. قرأ الجمهور يهدي قلبه، يعني ومن يؤمن بالله يهدي قلبه على جواب الشرط، وقرأها قتادة والسلمي يهدى قلبه، ومعناهما واحد، والله تعالى هو الهادي جل وعلا، الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. طبعا مسألة الصبر على المصيبة والرضا بالمصيبة والشكر على المصيبة هي ثلاث مراتب. بمعنى الصبر على المصيبة واجب، كون الإنسان يصبر ولا يجزع هذا واجب، أن لو مات ولدي أصبر على هالمصيبة، أصابني مرض، أصاب العبد شلل أو سرق ماله أو نحو ذلك، يصبر على مصيبته. الصبر على المصيبة، الصبر على المصيبة واجب. الرضا بالمصيبة مستحب، كون الإنسان يرضى بها هذا مستحب ليس واجبا. الشكر على المصيبة هذه مرتبة عالية، ليس كل الناس يستطيع أن يعني يلزم نفسه بها. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بامرأة تبكي عند قبر ولد لها قال لها اصبري، ما قال ارضي، أمرها بالواجب، قال اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، تقوله للنبي عليه الصلاة والسلام. عندها تركها النبي صلى الله عليه وسلم وجاوزها، قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعرفه، فأقبلت إليه قالت الآن أصبر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان عند الصدمة الأولى، ولا كل الناس يصبرون، كل الناس إذا مات أولادهم بعد أسبوع أسبوعين يبدأ يصبر، لكن من يتحقق فيه الإيمان هو الذي يصبر عند الهجوم الأول، عند الصدمة الأولى، عند الخبر الأول، حتى ما يذهب أجره بجزعه. فالصبر هو الواجب. الرضا بالمصيبة، أني أرضى بذهاب ولدي، أني أرضى بذلك، هذا مستحب أن يرضى الإنسان بكل قضاء الله سبحانه وتعالى عليه، لكنه ليس واجبا، ليس واجبا عليه، لأنه قد يبقى في قلبه لماذا ذهب ولدي وغيري أولاده باقون عنده، لكن لا يجب عليه أن يعني يلزم نفسه بأن يصبر وأيضا أن يرضى بمثل ذلك، بل واجب عليه أن يصبر ولا يجزع. أما مسألة الرضا فهو مستحب. الشكر على وقوعها يكون بأن الإنسان يعلم أن الله تعالى أرحم به من نفسه ومن أمه وأبيه، وأن الله جل وعلا لا يقدر على العبد شرا محضا، بل لو قدر عليه شيء فإنه يكون فيه شيء من الخير، بمعنى أنه يأجره، أنه يعظم له ثوابه بمثل هذا المصاب الذي أصابه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.